يا نبي يا نبي مدد مدد يا نبي يا نبي مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد أنا جيت أزورك يا نبي وأقول مدد شاهدت نورك يا نبي زاد المدى نشوف ونور لما جينا لك هانت ولادنا وهاني الغالي علشان اسمك محمد، اسمك محمد ولكن في السماء محمود. انا جيت ازورك يا نبي واقول مدى، شاهدت نورك يا نبي زاد المدى. مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى، مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى. منسوب منسوب انا ليكم محسوب محسوب وليكم منسوب منسوب والقلب يدور في حب النبي واهل النبي واصحاب في النبي الأدوايا دوايا دوايا في قلبي مشغول مشغول بيكم على طول على طول ولساني يقول بحب فرح وهنا من على عرفات

أرضك الطهرة وبتنادي على أحبابك يا ساكن أرضك الطهرة وبتنادي على أحبابك ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك عشان نوصل لأعتابك يا ساكن أرضك الطهرة وبتنادي على أحبابك ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك عشان نوصل لأعتابك نبي أنا جيت لك أزور وأطوف أنا جيت لك أزور وأطوف وطمعن يا نبي في حبك وطمعن معايا ألوف وطمعن معايا ألوف نبي أنا جيت لك أزور وأطوف أنا جيت لك أزور وأطوف وطمعن يا نبي في حبك وطمعن معايا ألوف وطمعن معايا ألوف بنتمنى تجود بيها لأحبابك بنتمنى ولو نظرة تجود بيها لأحبابك بنتمنى ولو نظرة تجود بيها لأحبابك ركب من البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك عشان نوصل لأعتابك يا ساكن أرضك الطهرة ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك عشان نوصل لأعتابك في حبك يا حبيب الله رسول الله أنا هيمة في حبك يا حبيب الله وبأتمنى بقالي زمان أزورك يا عريض الجاه يا حبيب الله البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك، عشان نوصل لأعتابك. وقلت أزورك يا نبي وفي حذاك نادي، أما دعاني النبي لما دعاني النبي لبيت نداء بدري، وقلت أزورك يا نبي وأوفي حداك نذري، وأشوف حمام الحمى وأشوف حمام الحمى حول المقام بدري. يا ساكن أرضك الطرب وبالنادي يا عم أحمدك، يا ساكن أرضك الطرب وبالنادي على أحبابك. ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك، ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك، عشان نوصل لأعتابك. يا ساكي أرضك الطهرة وبتنادي على أحبابك، ركبنا البحر والصحراء عشان نوصل لأعتابك، عشان نوصل لأعتابك، عشان نوصل لأعتابك، عشان يا رسول الله. خلاص يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله عليك سلام الله يا نور عرش الله الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله بعثك إله علام أنزل عليك قرآن بعثك إله علام أنزل عليك قرآن يا بدر هل وبان يا بشرى للإسلام يا بدر هل يا بشرى خير وسلام أدت رسالة الله صلى عليك الله أدت رسالة الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول بحب النبي وأحباب النبي بحب النبي وأحباب النبي رامي حمولي على الله رامي حمولي على الله عليك السلام Oh, لما دعاني النبي قلت النبي دعيني خطري أزورك يا نبي ومن لي نور عيني أنا جسمي عليل أنا جسمي عليل يا نبي ومين غيرك يداوي أنا جسمي عليل يا نبي ومن غيرك يداويني ومن غيرك يداويني أديت رسالة الله صلى عليك الله أديت رسالة الله الله عليك الله عليك